Oh, فتح الله عليك. فاعبدوا وارجوا من كان عليه Oh, عليك يا عظمة حق محمد صلى على النبي. ما شاء الله يا رب. Oh. الله كده مشكلة حضرة النبي أو يوم النبي يا رب الله أكبر الله عليك يا سيدنا عليك يا رب الله أكبر لا Thank you. ربنا مولانا ان شاء الله. الله يا استاذ الله الله ما لم وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ الله اكبر. محمد لا اله الا الله الله يبارك فيك زين الله What God إله إلا الله. إله إلا الله. الله أكبر. صلى على جمال النبي وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ على الإيمان. بالحق أرسلناه وبالحق أرسلناه وأرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على لتقرأه على الناس على مسلم ونزلناه تنزيلا وكذلك الإيمان والإسلام لقد خلق قلوبنا بذكر الله فأتى بذكر الله أطمأن القلوب كنا وكنتم على آيات وقال الله عز وجل